早晨係嘛？ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يجبون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال إني ذاهب إلى ربي الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فعل ما

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.